اسري في النار يا غنوة الفلوريس من وجه الشام يا غنوة الفلوس اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيش أسري ثمنا يا غنوة الفلوس اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيش أسري ثمنا يا غنوة الفلوس اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيش اسري ثمنك يا غنوة الفلور اسمي وجه للشم ديري وادا دمتيس اسري ثمنك يا تلويس اسري ثمنك يا تلويس العشرة حجمي خضبا ثمي داسن الليل اسري ثمنك يا غنوة الفلور اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيس اسري ثمنك يا غنوة الفلور اسمي وجه الشم ديري وادا مون الثميلي ما ردت عنكم معنك ذي من مرة مون ذي الأحباب مون الثميلي ما ردت عنكم معنك ذي من مرة أسري ثمنك يا غنوة الفلور اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيس اسري ثمنك يا غنوة الفلور اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيس اسري ثمنك يا غنوة الفلور اسمي وجه الشم ديري وادا دمتيس أسريت النظر خطا فرض خطا فول يا بس من غيري أذوق فرض خشيم بس أسريت النظر